Per esempio, il nord si intende in inglese per il professore, vuol semi-allo, quindi manhamide, kainde, arrofa, menarroku. Sufiyana hadisi nebi, sallallahu aleyhi ve sellem, amaran nebi, sallallahu aleyhi ve sellem, el musib fi salatu, bi kavlu iyi, semi-allo, quindi manhamide, hatta yestevi qaimen. خدي بالك، قل سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. يبقى سمع الله من حمده، انت ركعه وانت قايمه من الركوع بتقولي ايه؟ سمع الله لمن حمده. اول ما تستوي قائمه بتكوني خلصتيها، وتقولي ايه؟ ربنا ولك الحمد. بعد ما ايه؟ تستوي قائمه، بعد ما كل العمود الفقري بتاعك قام وقف. ده الواجب، ده اللي امر به النبي صلى الله عليه وسلم المصلي. سواء كان امام او منفرد، الامام والمنفرد هيقولوا ايه؟ سمع الله لمن حمده، وهم قايمين من الركوع، واخدين بالكم؟ وأول ما يستوي قائما كل الفقار رجع زي ما كان في الظهر، كل الظهر قام وقف، وقفتي كده واستقمتي، هتقولي إيه؟ ربنا ولك الحمد. هنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإذا قال سمع الله لمن حمده، ها الإمام بيقول سمع الله من حمده، المأمومين هيقولوا إيه؟ فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم. يبقى خدي بالك من الجزئية دي لأنها مهمة. إيه؟ إن أنت لما تكون إمام أو منفردة وانت قايمه من الركوع بتقولي سمع الله لمن حمده، واول ما تستوي قائمه بتقولي ربنا ولك الحمد. طب المأموم اللي بيبقى خلف الامام، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لما يقول الامام سمع الله لمن حمده. يبقى اذا لما بنكون في صلاه جماعه المأموم ما بيقولش سمع الله من حمده، امال مين اللي بيقول؟ الامام فقط. امال احنا نقول ايه؟ اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا، احنا نقول ايه؟ ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم. خدي بالك من الجزئيه دي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ده بيوضح كده. يبقى من واجبات الصلاه قول ربنا، قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، ولما بنستوي قائما بنقول ربنا ولك الحمد. بالنسبة للمأموم بيقول بس ربنا ولك الحمد. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، هنقول إحنا إيه المأمومين؟ ربنا ولك الحمد. وفي حديث ثاني فإنه من وافق قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا هنا يا بنات يعني الحديث ثاني في عندنا، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا حاجه ثانيه، اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. فمن وافق قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولوا امين فمن وافق قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. بمعنى إن إحنا بنقرأ الفاتحة مع الإمام، الإمام خلص وقال ولا الضالين، إحنا الإمام بيقول آمين وإحنا بنقول معاه آمين. واخدين بالك؟ شوف هنا، فمن بعد ما يقول ولا الضالين فقولوا آمين. فمن وافق قوله، يعني الملائكة، أنتوا عارفين الملائكة طبعا بتكون يعني زي ما ناخد بتكون بتصلي معانا سبحان الله، فهي بتقول آمين وإحنا بنقول آمين والإمام بيقول آمين، يعني الإمام والمأموم والملائكة، الإمام والمأموم بيقولوا آمين مع بعض. لو وافق قولنا قول الملائكة، يعني في وقت اللي بتقول الملائكة آمين إحنا كمان بنقول آمين، هيحصل إيه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، فالواجب هو قول ربنا ولك الحمد فقط. ده بالنسبة لإيه؟ للكل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة روايات الرفع من الركوع. خدي بالك إن يعني خلاص وخلص الجزئية دي، بيوضح لي الجزئية تاني. إن الواجب عليك إن تقولي ربنا ولك الحمد، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال أكتر من حاجة. يعني هنا ربنا ولك الحمد، في كمان اللهم ربنا لك الحمد. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. برضو هنا حديث، يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هو في طبعا يعني أكثر من يعني من ذكر أو كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد سمع الله من حمده، ممكن ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا لك الحمد من غير واي، يعني ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد. ده وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وده وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه الحديث أهو اللهم ربنا لك الحمد. في بقى تاني طبعا كان أحيانا يقول من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال عبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طبعا يعني لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذي الغنى عندك غناه. واحد غني مش هينفع عند الله عز وجل غناه عند الله، انما ينفعه ايه؟ العمل الصالح. عشان كده بيقول لك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الغنى عندك غناء، انما ينفعه العمل الصالح. وطبعا ورد برضو عن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. قالها أحد الصحابة وكان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال من المتكلم آنفا؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. قال رأيت، في النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا؟ مين يكتب الاول؟ ايه بقى الايه؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. طبعا هنا يا بنات اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على ان ده بيتقال ايه؟ بيتقال بعد سمع الله لمن حمد، والصحابي قال والنبي اقر على الذكر دوت، فيعتبر برضه من الاذكار. يبقى ليك ان انت تقولي ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد بالواو، او ان انت تقولي اللهم ربنا اللهم ربنا لك الحمد، او ملء السماوات ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد، حق ما قال عبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وبرضه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا. كل يعني كل ده اختلاف تنوع، قلتي ده أجزائك، قلتي ده أجزائك، قلتي ده أجزائك، واخدين بالكم؟ ده بالنسبة لقول سمع الله من حمده وربنا ولك الحمد. ثالث واجب من واجبات التشهد، وطبعا دليل الوجوب بتاعه حديث المسيء لصلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جلست في وسط الصلاة، يعني التشهد الأوسط، فاطمئن وافرش فخذك ثم تشهد. فاطمئن وافرش فخذك ثم ايه؟ تشهد. طبعا الحديث هنا بيدل على وجوب الطمأنينة طبعا في جميع الأركان. إذا قعدتم في كل ركعتين، إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل. طبعا يعني طبعا ناخدها دي في المستحبات، إن أنت بعد التشهد بتدعي الله عز وجل بما شئت. طبعا في مواضع للدعاء بإذن الله في الصلاة هناخدها في المستحبات، إن في أكتر من موضع في الصلاة، يعني النبي فتح لنا باب الدعاء فيه، هناخد إن شاء الله حوالي 8 كده مواضع. طبعا يعني لو حدث سهو زي ما قلنا في التشهد الاوسط، لان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعني نسي التشهد الاوسط وقام صلى الله عليه وسلم وجاب الركعه ايه الثالثه. طبعا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الثالثه والرابعه وبعد كده سجد سجود السهو. طبعا احنا قلنا ان لو يعني حد نسي واجب من الواجبات بيجبره سجود السهو. ويعني طبعا ورد زي ما قلت لك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك التشهد الاوسط نسيه، ويعني وترك الصحابه من خلفه من بعده، يعني من بعد النبي صلى الله عليه وسلم او خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم. خد بالك الصلاه كده لا تبطل. ليه؟ لان النبي نساه وسجد سجود السهو، وكذلك الصحابه لما كانوا بينسوا التشهد الاوسط كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ان الايه الصلاه بطلت، لان الواجبات زي ما قلنا الواجبات بيجبرها سجود السهو. ولكن لو بنتي يعني متعمده ترك الواجب يبقى كده هتأثمي ويلزمك سجود السهو، لو ناسيه خلاص لا تأثمي ويلزمك سجود السهو في الواجبات. وقلنا ان الامام بيجبر المأمومين في الواجبات، يعني لو المأموم نسي واجب من الواجبات يجبره الإمام. في الحالة دي لا يلزم المأموم سجود السهو، لأن كان الصحابة بينسوا بعض الواجبات وما كانوا يسجدوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يخلص الصلاة ما كانوا يسجدوا سجود السهو، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو، رغم ان هم نسي واجب. ليه؟ لأن الإمام بيجبر المأمومين في الواجبات، بحيث لو المأموم نسي واجب من الواجبات لا يلزمه شيء، لأن لم يرد إن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم من الصلاة وكان يعني أحد من الصحابة نسي أي واجب إن هو يسجد، لا ما كان يسجدون سجود سهو خلف الإمام اللي هو خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا سهى المأموم وهو خلف النبي أو خلف الإمام لا يسجد سجود السهو. ليه؟ بفعل الصحابة، ما كان الصحابة يسجدوا سجود السهو إذا إيه؟ سهو او نسي واجب من الواجبات. طيب هنا تكلمنا عن التشهد وقلنا ان التشهد الاوسط ده يعتبر ثالث واجب من الواجبات، بحيث ان انا لو نسيته يجبرني سجود السهو. طيب في حاجه اسمها جلسه التشهد المنهي عنها، في جلسة للتشهد منهي عنها، اللي هي إيقاع الكلب. أو عقد الشيطان، سواء ده أو ده هو نفس الاسم. بيقول أبو هريرة: ناهاني خليلي، طبعا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، عن إيقاع كإيقاع الكلب، عن إيقاع كإيقاع الكلب. وبيقول لك إن الإيقاع ده أن يغلق الرجل يديه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض كما يقع الكلب. الجلسة دي كيفيتها ازاي؟ ان انت بتقعدي الإلية بتاعتك على الأرض، واخدين بالكم، والقدمين بيبقوا ايه؟ بيبقوا منصبتين يعني في اتجاه كده الايه؟ القبلة، الصوابع. بس انت مش قاعدة على القدمين، لا، الإلية ما بين القدمين قاعدة عليها، والقدم اليمنى من الناحية اليمنى والقدم اليسرى من الناحية اليسرى، وفي نفس الوقت ايديكي حطها على الارض، الايدين على الارض. القعده دي اسمها ايقاع الكلب، دي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه عقد الشيطان هي نفسها نفس الهيئه دي، وبيطلق عليه ايقاع كلب او الكلب او ايه عقد الشيطان، هما الاثنين بنفس الهيئه. طب صيغه التشهد هو بصراحة أكتر من صيغة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إحنا هنا يعني ذكرت لك حوالي ثلاث صيغ، أو يعني مثالي إيه ثلاث صيغ. طيب بيقول لك أول صيغة لعبد الله بن مسعود، بيقول: قال ابن مسعود رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن. شوف يا بنات، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصحابة، انت واخدة بالك عامل ايه في عبد الله بن مسعود؟ عبد الله بن مسعود واضع كفينه والنبي صلى الله عليه وسلم حاطط الكفين بتوعه على كفين عبد الله بن مسعود. شوفي كيف كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. شوفي يعني دي، تخيلي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم صحابي كبير، انت بقى تعلمي اولادك ازاي التشهد. يا ريت يا بنات ناخد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي كما كان يعلمني سوره من القران، وكان بيعلمه القران بالكيفيه دي، كفي بين كفي وبيعلمه صلى الله عليه وسلم. طيب ايه بقى كان بيقوله في التشهد اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن مسعود وهو بين ظهرانينا، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيقولوا ايه؟ السلام عليك ايها النبي، فلما قبض قلنا السلام على النبي. طبعا ده كل ده مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، خدي بالك يعني في حياة النبي. هنا ايه؟ هنا المرتبة الخامسة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيقول السلام عليك ايها النبي، فلما قبض قلنا السلام على النبي. طب هنا ايه بقى؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. خلاص، يبقى ده المفروض الصيغة اللي احنا بنقولها دلوقتي، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على النبي ورحمة الله ايه؟ انا اسف، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، مفيش ايها بقى. السلام على النبي ورحمة الله إيه وبركاته. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. ليه؟ لقول ابن مسعود: فلما قبض قلنا السلام على النبي، وبيكملوا بقى التشهد ورحمة الله وبركاته. طيب هنا بقى بيبتدي يعني بيوضح لك معنى التشهد. التحيات لله يعني السلام والملك والبقاء، طبعا ده كلها ايه لله عز وجل، ان هو مستحقها من الله عز وجل. طبعا تعرفين ان يعني اسم السلام ده لله، يعني اسم اسماء الله عز وجل. الصلوات اللي هي يعني أدعية بتعظم الله عز وجل وبتوحده سبحانه. الطيبات معتبر من الكلام وحسن من ثناء الناس على الله عز وجل. السلام معناها التعويذ بالله، التعوذ بالله والتحصن به، فإن السلام اسم له سبحانه، تقدير الله عليك حفيظ وكفيل، كما يقال الله معك أي بحفظه ولطفه ومعونته لك. وبركاته هو اسم كل خير فائض منه تعالى على الطاعة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها ثناء الله عز وجل طبعا، وتعظيم وثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني المهم طبعا وبركاته طبعا البركة والنماء، يعني احنا بنسأل الله عز وجل ان الله عز وجل يعطي النبي. بالنسبة للتشهد الأوسط اللي ورد يبقى زي ما احنا شايفين كده، التشهد اللي ورد عن ابن مسعود التشهد كامل، كيف بقى نص التشهد والكلام ده؟ دي ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول التشهد سواء الأوسط أو الأخير كامل. شوف هنا بيقول لك ايه، وجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد رسول. قال الشافعي في الام، التشهد في الاولى والثانيه لفظ واحد، يعني التشهد الاوسط والاخير لفظ واحد لا يختلف، مفيش خلاف. ومعنى قولي التشهد اي التشهد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزئ احدهما عن الاخر. يعني التشهد بتقوليه كامل في الوسط، يعني بعد ركعتين التشهد الاوسط زي ما بنسميه، او التشهد الاخير كله بيقال كامل. خاصين بالكو زي ما قال الشافعي في الام، لان هو ده اللفظ اللي ورد لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده التشهد وده التشهد. طيب بيقول لك يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرجل قال تحياته لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد رسول. خلاص كده خلص لحد ديت، وبعدين قال إيه، ابتدى يدعي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل دعا ولم يصلي، ما قالش بقى السلام عليك ايوه اللي هي التشهد الابراهيمي. النبي يعني ما قالش الجزئيه اللي هي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. قال بس لحد ايه؟ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، توقف لحد كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، استعجل. ثم دعا فقال له ولغيره، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. واخدين بالكم؟ طيب. وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك. رغم انت طبعا يا بنات، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو عليه بالذله والصغار، فلم يصلي عليه. ورغم انف رجل طبعا ادرك ابويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنه، ورغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له. يبقى التشهد بيتقال كامل سواء كان الاوسط او الاخير. في روايه ثانيه عن ابن عباس للتشهد الثاني، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك، طبعا احنا بنقول السلام على النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية ابن عمر في قول أشهد أن لا إله إلا الله، ابن عمر زود في الرواية وحده لا شريك له. طبعا كل دي يعني فيها اختلاف تنوع، وكلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة جروا التشهدات الايه باختلاف السياق في التشهد، زي ما بنقول دي اختلاف تنوع، يعني يجزئك اي تشهد انت حافظاه بتقوليه، بس لازم يكون بنفس الصيغه، لان الحاجات دي كلها بنات يعني زي ما بنقول توقيفيه، كلها كده لازم تحفظيها، اي تشهد منهم بتاخديه بتحفظيه بتقوليه. تشهد عمر بن الخطاب: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبيقول لك ان في صيغ يعني ابراهيميه، وهي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد. طيب هنا بيقول لك بقى يعني في بعض كده الحاجات بتكلم عنها او المسائل بالنسبه للصيغ المتعلقه بالتشهد. ورد في بعض الروايات قول كما صليت على آل إبراهيم. لو تلاحظي في بعض الروايات اللي احنا قرأناها دلوقتي كما صليت على آل إبراهيم دون ذكر إبراهيم نفسه، يعني قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ولم يذكر إبراهيم نفسه. والسبب في ذلك طبعا بيقول لك طبعا دي حاجة في اللغة العربية بنات، إن قال الرجل بيتناول الرجل وغيره مما يقوله، يعني ما يقول آل إبراهيم بيقصد يعني آل إبراهيم، وإبراهيم كمان داخل فيه عليه السلام. ليه؟ لقول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. واخدين بالكم؟ طبعا هنا إبراهيم هو المصطفى، دول هنا أولي العزم من الرسل، آدم ونوح وإبراهيم. آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، كل دول يعني الله عز وجل اصطفاهم. كذلك قول الله عز وجل: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. طب هنا هو آل لوط بس اللي ربنا عز وجل نجاهم؟ لا، ده لوط كمان إيه؟ الله عز وجل نجاه معاهم. وكذلك هنا آل إبراهيم وكذلك إبراهيم معاهم، آل عمران وكذلك عمران معاهم. وكقوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. طبعا هنا يعني في التفسير إن إبراهيم عليه السلام داخل في إيه؟ في أهل البيت. مسألة ثانية هي بقى السيادة. طبعا إحنا لما قرينا هنا صيغة التشهد اللي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا ما فيهاش إيه؟ سيدنا محمد. وكذلك لم يرد في أي رواية من الروايات صيغة التشهد لفظ السيادة، أي لم يرد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، فيش الكلام ده بنات، لا ترد أي رواية بهذه الكيفية. طبعا دل عليه السلف الصالح، ولكن طبعا يعني المتأخرين اللي جم بعد السلف ابتدوا بقى يغيروا وابتدوا ايه يحطوا الزيادات دي طبعا، والأكثرين على عدم مشروعيتها. وطبعا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، احنا متابعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هي وردت بكافيه دي، ازاي انا اضيف سيدنا؟ لان هو لما سئل عن الصلاه علم الصلاه هكذا للصحابه، ازاي يجي بعد كام قرن المتاخرين يقول لك لا ده سيدنا محمد؟ هو لم ترد بلفظ السياده، ازاي نحط لفظ ودي كلها حاجات المفروض توقيفيه عباده كما هي، نقولها كما هي. فكرة بقى لما سئل الحافظ ابن حجر هل اتيان بلفظ السيادة أفضل أو تركه أفضل؟ قال اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال، يعني طبعا في يعني كتير ناس بتتكلم تركها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك ده تواضعا منه. لا طبعا، لأن أمته يعني إحنا مأمورين إن إحنا نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان التشريع ان احنا نقول سيدنا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا سيدنا، ولكن لم يرد هذا. فلو كان من الشرع لعلمناه، طبعا لازم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لينا، وكان الصحابه وصلوا لينا وكذلك التابعين، ولم نجد شيئا من الاثار عن الصحابه والتابعين ان احدهم كان يقول ذلك، لم يقل احد ذلك. قال الإمام الشافعي وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة كتابه، يعني في مقدمة كتاب الأم، اللهم صل على محمد. تعرفين طبعا يعني بيبقى في بداية الكتب بيبقى إيه، بيبقى فيها مقدمة كده، فبيقول لك حتى الشافعي وده كان بيعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة كتاب الأم قال ايه؟ اللهم صل على محمد، ما قالش بقى اللهم صل على سيدنا محمد، مفيش. طيب، وكان الشافعي يقول الذاكرون من ذكروه صلى الله عليه وسلم، والغافلون من غفلوا عن ذكره. وقال القاضي عياض في صفة صلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشفاء، إن يعني نقل في آثار مرفوعة عن الصحابة عن جماعة منهم والتابعين، عن يعني علي وعبد الله بن مسعود والحسن والبصري، ليس فيها سيدنا. كل الالفاظ المرويه عن الصحابه رضي الله عنهم في صيغه التشهد نفس سيدنا. قال النووي واكمل الصلاه على النبي اللي احنا نقول ايه؟ اللهم صل على محمد. قال شيخ النصر الدين الالباني وما ذهب اليه الحافظ اللي هو الحافظ ابن حجر من عدم مشروعيه تسويه في الصلاه اتباعا للامر الكريم، وهو الذي عليه الحنفيه، يعني عليه الدين الصحيح، وهو الذي ينبغي التمسك به لانه الدليل الصادق على حب النبي صلى الله عليه وسلم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مش نتبع بقى ايه؟ لا، ده تسميده احسن وده افضل وهو سيدنا. هو ده اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا ايه؟ متبعين ليه، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه التشهد، كذلك ناخذه عنه ونقوله زيه بالضبط. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. نتبع مين؟ نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتبع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا عن طريق الصحابه العدول الثقات اللي وصلوا لنا الدين، وكذلك نقل عن طريق التابعين وتابع التابعين، وهكذا الى ان وصلنا ايه؟ الروايات بتاعه التشهد الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده يا بنات، يبقى دي ثالث واجب من واجبات الصلاه، التسليم، وده اخر واجب من واجبات الصلاه. وسبحان الله اختلف الأئمة فيه على رأي، اختلف الأئمة في التسليم على رأي. الجمهور قالوا إن التسليم واجب، أبو حنيفة قال إن التسليم سنة وليس بواجب. ماشي؟ دليل الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم. طبعا يعني رأي بقى أبو حنيفة وده الحق إن التسليم مستحب. ليه؟ لأنه لم يرد في حديث المسيء لصلاته. ماشي كده يا بنات؟ طيب صيغة التسليم بقى، الحقيقة إن ورد أربع صيغ للتسليم عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه ويقول السلام عليكم ورحمة الله. وكان سبحان الله بيبان بياض خده للي وراه، يعني عارفه بيودي رقبته خالص لجهه اليمين بحيث ان ايه بياض خده اليمين ده يبان كده لايه للي وراه، ويقول ايه السلام عليكم ورحمه الله، وبعدين برضه الناحيه الشمال يقول السلام عليكم ورحمه الله، برضه بيودي ايه لحد ما خده الشمال ده يبقى ايه يبان للي وراه. دي اول يعني كيفيه من كيفيات التسليم. تاني كيفيه، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ده ناحيه اليمين. طب وناحيه الشمال السلام عليكم ورحمه الله. طيب ويعني برضو احيانا كيفيه ثانيه يقول على الناحيه اليمين السلام عليكم ورحمه الله، وعلى الناحيه اليسار يقول السلام عليكم، يكتفي كده. واحيانا في التسليم بقى بيسلم في ناحيه واحده بس، ده يعني سبحان الله يعني عارفين يا بنات بيتحرك ناحيه اليمين وما بيوصلش ليه ان خده يبان، لا ما بين يعني اتجاه القبله وما بين اتجاه اليمين بيكون في الوسط كده تقريبا، واخدين بالكم بيميل يعني جزء صغير كده ناحيه اليمين ويقول السلام عليكم بس، تسليمه واحده بس، واخدين بالكم دي يعني صيغه التسليم. والكيفيه طبعا اي حاجه يعني اي كيفيه فعلتيها اجزائك، اجزائك ايه التسليم. ماشي كده يا بنات. وبكده نكون خلصنا واجبات الايه الصلاه. طيب كده الشروط الاركان الواجبات انتهت، يفضل لينا سنن الصلاة، هي حوالي 16 سنة تقريبا، 16 سنة في الصلاة. أو 14، لا 16 أعتقد. طيب أول طبعا المستحبات، إن فعلتي بتاخدي أجر، إن لم تفعلي ليس عليك وزر، مش عليك وزر، إن فعلتي لك أجر في ذلك. طبعا زي ما احنا عارفين يعني فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أنت ما تعلمي إيه اللي هيدخلك الجنة، إيه اللي هيطبق الميزان بتاعك، لعل تكوني سنة التزمتي بيها ومواظبة عليها وكان ليكي أجر فيها، فسبحان الله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. فمش معنى انها سنه ان انا ما التزمش بيها، لا في اجر، ان فعلتي لك اجر، صح ان تركتي ليس عليك وزر، ولكن احنا يعني سبحان الله يعني ما نعلم يعني احنا زي ما بنقول نحاول نجمع حسنات بقدر الامكان. طيب اول مستحب من سنن الصلاه السواك، يمكن احنا اخذنا السواك وتكلمنا عنه العام الماضي، وعندنا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وقلنا يعني كيفية التسوق يعني كما قال مسدد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستكع لسانه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بس بيكتفي بتسوق الاسنان، لا كان بيرضو اللسان، وكان سبحان الله بيستكع على طرف لسانه، طبعا الطرف اللي هو الداخلي، لدرجه ان لما كان بيدخل السواك الى داخل عشان يسوق اللسان من الداخل كان يقول عارفين لما حد يدخل حاجه كده جوه الزور وتلاقيه يتهوع من دخول السواك الى الداخل الفم. قال الحافظ: والسواك في اصطلاح العلماء هو استعمال عود او نحو للاسنان ليذهب السفره وغيرها. طبعا يعني قال النووي ان السواك مستحب في جميع الاوقات، ولكنه في 5 اوقات بيبقى اشد استحبابا، ودي يعني تكلمنا عنها العام الماضي. طيب، تاني مستحب من مستحبات الصلاة الإقامة، إقامة الصلاة يعتبر من المستحبات. انفعلتي طبعا بالنسبة للرجل والمرأة، إنما النساء فقط الإجابة. لو أنت حتى بتصلي منفردة وأقمت الصلاة قبل، طبعا هنا أقمت الصلاة دي بتكون قبل الفروض مش السنن، قبل الفرض أقمت الصلاة لك أجر في ذلك. عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم. في شظية، الشظية دي يعني شيء مرتفع كده من الجبل، شظية في شظية بجبل، يؤذن أو يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. يبقى هنا طبعا الشاهد يعمل إيه؟ يقيم للصلاة، طبعا يؤذن ويقيم. طبعا هنا يعني سبحان الله، ده ان هو يؤذن ويقيم الصلاة ويصلي، طبعا ده بيوجب له المغفرة ودخول الجنة. وعن سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا كان الرجل في ارض كده لوحده فتوضأ، فان لم يجد الماء تيمم ثم ينادي بالصلاة ثم يقيمها ويصليها، إلا أما من جند الله صفة. ولو إن هو لوحده، لكن سبحان الله هو لوحده كده وتوضأ وأذن في الصلاة في وقتها وبعد كده أقام الصلاة، إلا إيه بقى؟ صلى وراءه من جند الله، طبعا هنا من الملائكة صفا. طبعا هنا يعني الحديث بتدل على استحباب الإقامة بالصلاة حتى لو كنت منفردة، ده على استحباب. طيب، تسوية الصفوف، وده ثالث مستحب. عن نعمان بن بشير أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ساووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وأنس كان بيشرح لنا الصلاة، بيقول يعني كان الصحابة بيعملوا إيه؟ الكتف بجوار الكتف والقدم بجوار القدم، هو ده التسوية. نقف كده جنب بعض، الكتف في الكتف، كتفك جنب كتف ايه اللي واقفه جنبك سواء من اليمين او الشمال، وقدمك بايه؟ بجوار القدم. وقال عثمان رضي الله عنه: اذا قامت الصلاه فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب، فان اعتدال الصف من تمام الصلاه. ثم لا يكبر اي الامام حتى ياتيه رجال فيخبرونه انها ايه؟ استوت فيكبر. يعني سبحان الله، بيقول لك عثمان بن عفان كان في عهده كان بيأمر المأمومين من خلفه ان هم ايه؟ يعدلوا الصفوف ويحازوا بالمناكب ويعدلوا الصف، ويقول ان اعتدال الصف من تمام الصلاه، وما كانش بيتكبر الا لما يعني، حتى سبحان الله من حرصه على كده كان بيبعت يعني رجال تبعه يبتدوا يساووا الصفوف، يساوي الصفوف، يحط بقى كده يحاز المناكب مع المناكب والقدم مع القدم، ولما الصفوف تتعدل يخبروا عثمان بن عفان ان الصفوف اعتدلت، فيبتدي يكبر ويصلي. طيب، هيئات التكبير بقى، احنا خدنا ان تكبيرة الاحرام دي لو تتذكروا ركن. طيب ايه الهيئات بتاعتها؟ هنا ورد عدة هيئات للتكبير بتاع الاحرام. ورد عن وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده تارة مع التكبير، يعني يقول الله اكبر ويرفع ايديه مع ايه؟ مع قول الله اكبر. تكبيرة الاحرام هنا يا بنات، او برضه التكبيرات التانية يعني، بس برضه التانية. طبعا التكبيرات التانية دي كلها سنن رفع، يعني نزلت الى الله اكبر، لكن تكبيرة الاحرام اللي هي بداية الصلاة دي ركن. طيب هنا بيقول لك ان كان يرفع يده تارة مع التكبير، يعني الله اكبر ويرفع يده مع التكبير. وعن ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم كان تارة، يعني بعض الاحيان يرفع يده بعد التكبير، يعني يقول الله اكبر وبعدين يرفع يديه. والمالك بن حويرث بيقول ايه؟ تارة يرفع يده قبل التكبير، يعني يرفع ايديه صلى الله عليه وسلم وبعدين يقول ايه؟ الله اكبر. ده ورد وده ورد وده ورد، كلها اختلاف تنوع. فعلتي كده اجزأتي، فعلتي كده اجزائك، فعلتي كده اجزائك. ليه؟ لان كله مروي عن الصحابه، وزي ما انت شايفه كله رواه البخاري، رواه البخاري كل احاديث صحيحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيرفع يده في التكبير بيرفع يده هنا مندوبة الاصابع، يعني ايديك بترفعيها كما هي، لا بتضم الصوابع ولا ايه؟ ولا بتفرجي ما بين الصوابع، بتخلي ايديكي كما هي على طبيعتها ممدودة الأصابع، يعني إيه؟ على الطبيعة بتاعتها. واخدين بالكم؟ ده أي لا يفرج، يعني شوفي هنا ارفعهما ممدودة الأصابع، يعني إيه؟ لا يفرج بين أصابع ولا يضمها، ما بيفتحش ما بين الصوابع أو يضم الصوابع، لا بيخليها على الهيئة بتاعتها. طيب كان بيحطهم فين؟ أول حاجة ورد عن ابن عمر كان يجعلهما حزو منكبين، عارفة المنكبين بتوع الكتفين؟ يرفع اليدين حزو المنكبين، موازيين للمنكبين، حزبهم كده. طيب وربما رفعهما حتى يحاذي بإبهام أذنيه، يحاذي بالإبهام يعني يرفع إيديه لحد ما الإبهام بتاع الايدين المرفوعه ممتد للاصابع يوصل لايه؟ للودنين. الابهام اليد اليمنى عند الاذن اليمنى، وابهام ايده اليسرى عند ايه؟ اذنه اليسرى. من بالكو دي اماكن وضع اليدين في التكبير، لان مثلا موازية للكتفين أو إن هي إيه؟ حزو المنكب، حزو الإيه؟ الأذنين، حزو الأذنين. الإبهام، الإبهام ده يا بنات اللي هو الصباع الكبير، تعرفين طبعا اليد بيبقى فيه أربع أصابع بجوار بعضيهم، وبعدين في صباع بقى إيه بعيد شوية اللي هو الإبهام بنسميه الصباع الكبير، بتبقى إيه؟ الصباع ده حزو الإيه؟ الأذنين. واخدين بالكم؟ طيب متى يرفع يديه مع التكبير في الصلاة؟ هو الإبهام كده حزب الأذنين، ولكن بيكون الإيدين لا راجعين لورا ولا لقدام، أمال إيه؟ في اتجاه القبلة، اليدين الكفين في اتجاه القبلة. واخدين بالكم؟ الكفين في اتجاه القبلة. أنت مش فيه طبعا حركات غريبة جدا الناس بتعملها في الصلاة. شايفين الشيخ اللي هو مفتاحي طبعا اعتقد ده مصعب. المهم الايدين، شوف يا بنات موازيه للكتفين ازاي، ده وضع، ده وضع. الوضع الثاني اللي هو الكفين الابهام موازي للودنين، بس يعني مرفوعين سنه كده، واخدين بالكم؟ بحيث ان يكون محاذي للايه؟ للاذن، الابهام يبقى عند الاذن. واخدين بالكم؟ دي الطريقه الثانيه. طيب امتى بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان، يعني هي طبعا احنا قلنا تكبيره الاحرام دي خلاص كده انت بقى بيرفع ايديه تاني في غير تكبيرة الإحرام. عندك أربع هيئات، أربع هيئات. أول حاجة إنه لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الأولى اللي هي تكبيرة الإحرام فقط. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال ابن مسعود: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى ولم يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط. يبقى هنا ده أول هيئة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده عند تكبيرة الإحرام فقط، غير كده بيقول الله أكبر بدون رفع اليدين. طيب تاني هيئة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في ثلاث مواضع. أول موضع تكبيرة الإحرام الله أكبر، ويرفع وينوي الدخول في الصلاة، وتكبيرة الإحرام إحنا قلنا دي إيه؟ ركن. وتاني موضع بيرفع إيديه فيه وهو نازل الركوع. نازل يرفع يقول الله أكبر ويرفع إيديه. ثالث موضع يرفع فيه ايديه ان هو لما يجي يقوم من الركوع وهو بيقول سمع الله لمن حمده يرفع ايديه. هنا مالك بن الحويرث هو اللي روى الحديث بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ايديه في ثلاث مواضع. كان اذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ورفع يديه، واذا اراد ان يركع رفع يديه، واذا رفع راسه رفع يديه، رفع راسه من ايه؟ من الركوع. طبعا متفق عليه، وبرضه ابن عمر روى حديث دوت. طيب الموضع الثالث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في اربع مواضع. في تكبيرة الاحرام وهو نازل للركوع، وثاني موضع لرفع اليدين وهو قايم من الركوع وهو سمع الله من حمده، ده ثالث موضع. ورابع موضع وهو بعد التشهد الأوسط، لما يقول التشهد الأوسط صلى الله عليه وسلم، وعشان هيقوم عشان يجيب الركعة الثالثة بيرفع يديه بالتكبير. هنا عندك الحديث اللي رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة كبر، هي تكبيرة الإحرام. طيب ورفع وبعد كده إيه؟ دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. بعد إيه؟ بعد التشهد الأوسط. طيب آخر كيفية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين أثناء التكبير، كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند كل رفع وخفض ومع كل تكبير. أنت متخيلة؟ يرفع يديه مع كل خفض ورفع وكل تكبير. تكبيرة الإحرام الله أكبر يرفع يديه، بعد كده نازل الركوع يرفع يديه، قايم ويقول سمع الله من حمده رفع يديه، نازل للسجود الله يرفع يديه، سجد السجدة الأولى وطالع من السجود الأول الله أكبر ويرفع يديه، نازل للسجدة الثانية يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، قايم من السجدة الثانية يرفع يديه. يبقى يرفع يديه عند كل رفع وخفض مع كل تكبير صلى الله عليه وسلم. وهنا الحديث اللي رواه مالك بن الحويرث انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاه اذا كبر، واذا رفع راسه من الركوع، واذا سجد، واذا رفع راسه من السجود. وعن عمران بن حصين انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يرفع يديه مع التكبير ويكبر كلما خفض وكلما رفع، صححه الالباني. وعن ابي هريره أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع ويقول: أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إيه تاني؟ وعن النضر بن كثير قال: صلى إلى جنب عبد الله بن طاووس في مسجد الخلف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت ذلك. فقال ابن طاووس: رأيت أبي يصنعه، وقال أبي: رأيت ابن عباس يصنعه، وقال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. ماشي كده يا جماعة؟ يبقى إذا في أربع كيفيات للتكبير ورفع اليدين أثناء، ده آخر هيئة اللي هي إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل خفض ورفع وفي التكبير. طيب وضع اليدين في الصلاة، اليدين وضعهم فين في الصلاة؟ ولذلك سفيان عن وائل بن حجر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاه كبر ثم وضع اليمنى على اليسرى. يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده ايه؟ اليمنى على اليسرى. وعن جابر ان رجلا كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى عكس، فراى النبي صلى الله عليه وسلم فانتزعهما. تخيلي انت واحده بتصلي كده، يجي النبي صلى الله عليه وسلم ينزع. ليه؟ لانه وضع يده اليسرى على اليمنى، عمل العكس. معنى كده يا بنات ان الوضع ده ايه؟ حرام. ان النبي صلى الله عليه وسلم يراه وينزع كده يبقى ده ايه؟ منهي عنه، يحرم. فانتزعها ووضع النبي صلى الله عليه وسلم، عمل ايه بقى؟ وضع اليمنى على اليسرى. طيب وفي روايه قال وائل بن حجر: وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. طبعا هو هنا بيوصف لنا صفه النبي صلى الله عليه وسلم، صفه صلاته. وضع اليمنى على اليسرى على ايه؟ على الصدر. يبقى في كل منطقه الصدر دي يجوز ان انت تضعي ايه؟ ايديكي، تحطي اليمنى على اليسرى. خدي بالك على الصدر، لان في ناس طبعا كتير بتحطها على البطن وتحطها تحت الصدر، مفيش يا بنات الكلام ده، هي على الصدر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الاحيان قد كان يضع اليمنى على ظهر كف اليسرى والرزغ والساعد. طيب هنا ابتدي اوضح لك يعني ازاي كان بيضع اليمنى على اليسرى، ويا ريت لو في صور توضح لنا الجزئيه دي. هنا أول حاجة وضع اليمنى على اليسرى، كف إيدك اليمنى بتحطيه على كف إيدك اليسرى على الصدر. طب في بعض الأحيان كان النبي بيعمل إيه؟ يضع ظهر كفه اليسرى، يضع اليمنى أسفل، يضع اليمنى، يضع إيديه اليمين على إيه؟ على ظهر كفه اليسرى والرزغ والساعد. يعني هتحط ايدك اليمين على ايه؟ على جزء من كف ايديك اليسرى، والرزغ اللي هو بيربط ما بين الكف والساعد اللي هو الذراع يعني، وجزء على الذراع. يبقى يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرزغ والساعد بتاع ايه؟ اليسرى. ده هيئة تانية للنبي صلى الله عليه وسلم لوضع اليدين على بعض. طيب كمان ورد عن وائل بن حجر قال: قلت لأنظرن إلى صلاة على الصدر. المفروض يحطيهم على الصدر. أول حاجة إن اليمنى على اليسرى. تاني وضع اللي بقول لك عليه إن إيه؟ بتخلي كف إيدك اليمنى على كف اليسرى والرزغ والساعد. ده صح وده صح، واخدين بالكم؟ طيب ايه تاني؟ بيقول لك ان وائل بن حجر قال: قلت لانظرن الى صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت اليه فقام فكبر ورفع يده حتى حاذت باذنيه، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرزغ والساعد. تاني دي روايه تانيه برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والعضو الثالث، واحيانا يقبض باليمنى على اليسرى برضو اذا كان في صوره للوضع ده هتهاجم، لان هنا بيقول لك ايه، يقبض باليمنى على اليسرى، الاخر خالص ده لا، لان ما قالش ان بيقبض بالكف كده على الساعد، لا الصح اللي فوق، صح هم عاملين كده، الصح الصح اللي فوق. اني عن قال رايت الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قام قائما في الصلاه قبض بيمينه على شماله، قبض بيمينه على شماله اللي هو ايه، الصوره اللي فوق خالص معمول عليها علامه صح. يبتدي بقى يجيب لك بقى اوضاع الخطا، واما عن وضع اليدين على البطن ففي حديث إن من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، الحديث ده يا بنات ضعيف ومضطرب، ده يؤخذ به اللي هو إيه، وضع الكف على الكف على السرة. فالسنة وضع اليدين ووضع اليمنى على اليسرى على السرة. دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بقى هيضعهم في أي مكان غير على الصدر ده كده مخالف لهدي صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، عارف مختصرا يعني يا بنات يعني حط ضيف وسطه، كان في واحدة صورة من اللي عرضتها منى أن واحد كده حط ضيف وسطه، لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليدين في الخصرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، يعني أن هو إيه حط ضيف وسطه كده، بيقول لك ده كده عامله زي الصليب، يعني ان يكون الانسان على شكل صليب، وهذه الايه ممنوعه في الصلاه فقط وليس خارجها. خدي بالك كل اللي احنا بنتكلم عليه ده ممنوع في الصلاه فقط وليس في خارج الصلاه. ماشي كده يا بنات، احنا كده خدنا 5 سنن. باذن الله المره القادمه نكمل من السنه السادسه. انتوا تقريبا يعني فاضل لكم يعني كده يبقوا محاضرتين في الفقه. الله المستعان. شوفوا بقى كنتوا تحددوا مواعيد الامتحانات قبل رمضان، عايزين بعد رمضان مفيش مشكله خالص. ماشي يا بنات، قبل رمضان بعد رمضان، بس انتوا كده فاضل لكم زي ما بنقول حضرتين تقريبا في الفقه، وتخلصوا الفقه، واحنا قلنا على الاسبوع برضه قربت تخلص. شوفوا ايه اللي يريحكم، مفيش مشكله خالص بالنسبه لي، بس الافضل ان انتوا يعني تمتحنوا قبل رمضان، ولكن طبعا الامر راجع له. اللي يريحكم طبعا، يعني انا افضل قبل رمضان، لاني يعني من خبرات سابقه سواء قبل رمضان او بعد رمضان ما فيش مشكله. احنا معانا طبعا تقريبا رمضان يعني يوم 17 او يوم 16 5، شوفي لو مثلا حاجة في شهر 5 يوم مناسب ليكو ما نفعش يبقى بعد رمضان، مفيش مشكلة خالص في المواعيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.